بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فليلة الجمعة هي أول ليالي التهجد، نتهجد لله عز وجل امتثالا لقوله سبحانه وتعالى لما خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الإسراء، وتسمى أيضا سورة بني إسرائيل. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالتهجد من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أمره الله عز وجل بقيام الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فامتثل هذا الأمر صلى الله عليه وسلم، امتثل أمر ربه وقام لله عز وجل مع أصحابه سنة كاملة حتى انتفخت أقدامهم من طول القيام لله عز وجل. فأنزل الله عز وجل التخفيف: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وهذا يدل على سماحة هذا الدين وعلى يسر هذه الشريعة. فالدين يسر، نعم، يسره الله عز وجل وسهله، والقرآن سهل، سهل الله عز وجل تلاوة القرآن، وسهل فهم القرآن، وسهل حفظ القرآن. قال جل وعلا في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي فهل من متعظ، هل من متدبر، هل من متأمل، هل من مقبل على طلب العلم فيعان عليه؟ من قال إن القرآن صعب فقد كذب، لأن الذي أنزله قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فقد انتصف هذا الشهر منذ أيام وأوشك على الانتهاء، والأيام دول كما قال جل وعلا في سورة آل عمران: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فحري بك أن تجدد العهد مع الله عز وجل. يا من ضيعت صلاة القيام، يا من أعرضت عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يا من ضيعتم صلاة التراويح، الفرصة سانحة، في كل يوم نودع إنسانا، نودع رجلا، نودع صبيا، نودع امرأة، نودع طفلا، خلاص الموت لا يترك أحدا. فكن على طاعة، استحضر النية أنك ستكون من المتهجدين لله، فإنك إذا مت على ذلك أدخلك الله عز وجل الجنة. بأي حجة، بأي حجة تتحجج؟ العمل كفاك 11 شهرا، الأولاد العيال قال الله عز وجل عنهم: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة ابتلاء اختبار امتحان. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فاحذر هؤلاء أن يفتنوك، أن يضلوك عن دين الله عز وجل، أن يصدوك عن سبيل الله، فلا تضيع هذه الفرصة. أيضا فإن بعض الناس يحرص على التهجد في ليلة 27 فقط، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن العلماء اختلفوا في تحديدها. قال بعضهم: في ليلة 25، قال البعض الآخر: لا، في ليلة 27، وقال بعضهم: كلا، بل في ليلة 29. وما اتفقوا على تحديد وقت لها، ما اتفقوا على ذلك. إذن فليلة القدر تنتقل من سنة إلى أخرى، يعني كانت في العام الماضي مثلا في ليلة 27، تكون في هذه السنة في ليلة 25، تكون في السنة المقبلة في ليلة 29، فما يدريك أنها في ليلة 27. فلتحرص على التهجد في العشر الأواخر من رمضان، قم لله عز وجل، وإذا أحسست بألم في رجليك وبتعب فاجلس فقد عذرك الله عز وجل، لكن لا تترك التهجد، هذه فرصة سانحة. إنك إذا صليت العشاء في المسجد وصليت القيام، هذا على الأقل هذا أضعف الإيمان في الليالي الوترية، وجلست في بيت الله عز وجل وقرأت القرآن وسبحت واستغفرت وصليت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الطاعات، وقمت لله عز وجل وتهجدت، أصبت ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. فلعلك إذا صادفت هذه الليلة لا تشقى بعد ذلك أبدا. فالمغبون والخاسر هو الذي يضيع هذه الليلة، لا تضيعها يا أخي، اتق الله عز وجل في نفسك، لا تضيعها، احرص على القيام على التهجد في العشر الأواخر من رمضان، الدعاء مستجاب، أبواب الجنان قد فتحت، رحمة الله عز وجل تتنزل في كل ليلة من ليالي رمضان، لله عز وجل عتقاء من النار في كل ليلة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ولكن الذي يعتق من النار هو الذي يجلس عند المقاهي، عند الطاولة وعند الدومينو وأمام التلفاز، أمام الصور العارية، ويغالطون أنفسهم ويعلمون أنهم يتردون في مهاوي الرذيلة، ويعلمون أنهم يتردون في المهالك والشبهات والضياع، ويغالطون أنفسهم. أهؤلاء من عتقاء الرحمن في رمضان، أم هؤلاء الذين قاموا لله عز وجل ووقفوا على أرجلهم وبكوا بين يدي الله عز وجل يرجون رحمته ويخافون عذابه، يقرؤون كتاب الله تعالى، يجددون التوبة، يندمون على ما فات، يدعون ربهم خوفا وطمعا، هؤلاء هم عتقاء الرحمن. فهيا أخي الحبيب حتى تكون مع هؤلاء، لا تضيع الفرصة، على الأقل أن تصلي القيامة والتهجد في الليالي الوترية ولا تخرج من المسجد. وإذا كان في مقدورك أن تعتكف فافعل، فهذا هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان كما في الصحيحين. فلما قبض، انظر إلى شدة الاتباع، فلما قبض اعتكف أزواجه من بعده رضي الله تعالى عنه، امرأة لكنها تساوي الملايين من الرجال، امرأة تعتكف، نعم امرأة تعتكف، امرأة تنشر علما، نعم تنشر علما وفقها وتحفظ كتاب الله عز وجل. فيا حسرة على البطالين، يا حسرة على الكسالى، يا حسرة على العباد. يوم أن سبقتك امرأة، امرأة تعتكف، نعم تعتكف وتصلي، ومنهن كما ذكر الله عز وجل سيدات، سيدات خلدهن الله عز وجل. انظروا إلى شأن مريم في كتاب الله عز وجل عليه السلام، انظروا إلى شأن آسيا وهي زوج فرعون وهذا عدو الله والعياذ بالله، الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، زوج من سيدات النساء رضي الله تعالى عنها، إلى غير ذلك من الأمور. كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي رواية أخرى صحيحة، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أما عن هذه الزيادات التي تكون من بعض المتنطعين الذين لا يعرفون شيئا عن الفقه، اللهم إنك عفو عظيم حليم غفور شكور، فلسنا بحاجة إلى هذه الزيادات. هناك روايتان، الرواية الأولى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وإذا أخذت بالزيادة اللهم إنك عفو كريم، كريم تحب العفو فاعف عني، هذا دعاء طيب مبارك جامع، لأن الله عز وجل إذا عفا عنك فقد غفر لك، وإذا غفر لك أدخلك الجنة بلا حساب، فاللهم اعف عنا يا رب العالمين. هذه أيام مباركة لا تضيعوها. بعضهم يظل في عمله حتى يؤذن للفجر ولا يصلي الفجر، وإذا صلى الفجر فإنه يبحث عن أسرع مسجد ينتهي من الصلاة. كيف يعبد الله عز وجل هكذا أيها الرجل؟ أما علمت أنك ما خلقت إلا لله؟ أما علمت أن الله عز وجل خلقك لطاعته؟ فقال تعالى واصطنعتك لنفسي، فأنت صنعة ربك، صنعك الله عز وجل واصطفاك لنفسه كما قال تعالى صنع الله. أما علمت أن الله عز وجل ما خلقك إلا لعبادتي وتوحيدي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون؟ أين العبادة؟ ضيعنا العبادة، ضاعت. أين التهجد؟ أين القيام؟ بمجرد أن يسلم الإمام ويفرغ من صلاة العشاء وجدت أن الناس أسرعوا يفزعون ويفرون من المسجد كأنما فروا من حريق شب في المسجد والعياذ بالله، لا يريدون صلاة القيام، لا يحرصون عليها. عندنا أعمال وعندنا أشغال وعندنا عيال، يعني الإمام هذا الذي يصلي ما عنده عيال، ما عنده أشغال، ما يحتاج إلى أموال كاحتياجك أنت؟ لا والله، لكنه عبد امتثل أمر الله عز وجل ووقف امتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيا عجبا لهؤلاء الذين ضيعوا صلاة القيام، يا عجبا لهم، ويريدون أيضا أن يضيعوا صلاة التهجد. لا، احذر أخي الحبيب أن تكون منهم، عسى أن تصادف لحظة من الله عز وجل فتكتب في الأبرار فلا تشقى بعد ذلك أبدا. فهذه فرصة طيبة، الدعاء والإكثار من الدعاء والصدقات والإنفاق في سبيل الله والجود وتلاوة القرآن وبر الوالدين والاستغفار والذكر بأنواعه من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وصلاة وتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. اشغل نفسك بهذه الطاعات، اجعل هذه الأيام هي نقطة التحول في حياتك، فكفانا غفلة، كفانا غفلة. ولا تنسوا زكاة الفطر، وأنت مطالب بالقراءة وبالسماع وبالتعلم، لا بد أن تتعلم الفقه، ولا بد أن تعرف الفقه، وأن تعرف كيف تؤدى هذه الزكوات، وكيف تؤدى هذه الصدقات، وكيف يكون الصيام لله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، إنه ولي ذلك ومولاه. وهذه الليلة إن شاء الله تعالى هي أول ليالي التهجد، هي أول ليالي التهجد، وهي ليلة وترية، عسى الله عز وجل أن يجعلها ليلة القدر. فاحرصوا على صلاة التهجد، قوموا لله عز وجل كما أمركم، قفوا بين يديه امتثالا لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا ليلة القدر، وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذه الأيام المباركة، فلا نشقى بعد ذلك أبدا. يا رب العالمين، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، والله تعالى أعلم. شكرا لكم، وكل عام وأنتم بخير، بارك الله فيكم.